وإما أن تجد منه ريحا طيب، إما أن تشتري منه أو يعطيك يهديك هدية أو يعلق بك رائحة طيبة، فأنت مستفيد على كل حال. جالس الجليس الصالح يحظك على الخير أو يحذرك من الشر ومن البدع، وأما جليس السوء فإنك متضرر على كل حال كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد له ريحا كريهة. فكذلك جليس السوء إما أن يحسن لك البدع والمعاصي، وإما أن يقعك فيها، وإما أن يحسنها ويهون من شأنها في نفسك. ولهذا قال في هذا الأثر: قل لا تجالس مفتونا، يعني مفتونا في دينه، فإنك لن يخطئك إحدى اثنتين، يعني لا تسلم منه في الغالب، في الغالب لا تسلم من واحد من واحدة من خصلتين. الخصلة الأولى أن يفتنك فتتابعه، يعني يؤثر عليك ويحسن هذه البدعة والشبهة في نفسك حتى توافقك وتعتنقها. والخصلة الثانية أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يؤذيك بكلامه وبشبهه التي يريدها حتى يؤذيك ويغر صدرك وتتألم إذا كان في قلبك حياة، فإن القلب الحي يتألم من الشرور والمعاصي والبدع. وهذا فيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة. نعم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. قال علي. نعم. نعم. تقدم تخريجه عن ابن عباس، ولم يذكر السيوطي في الجامع الكبير أن هذا الأثر مروي عن علي، حيث ذكر عمن روى من الصحابة. نعم. هذا علي كما سبق قول كرم الله وجه، هذه من بعض النساخ، ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم كرم الله وجوههم ورضي عنهم، فتخصيص يقول كرم الله وجهه أو عليه السلام هذا من بعض الشيعة، ولا يخص علي بغيره، فالصحابة كلهم رضي الله عنهم. يقول: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا باب الوعيد، من باب الوعيد، يدل على أن ذلك من الكبائر. من فارق الجماعة فقد ارتكب كبيرة، كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا من باب الوعيد، يدل على أنه من الكبائر، ولا يدل على أنه كافر، لكن هذا باب التغليظ والوعيد. وكذلك هذه المقالة من علي رضي الله عنه: ومن فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، يعني فقد ارتكب كبيرا، لأن مفارقة الجماعة مفارقة للسنة، فارق جماعة السنة والجماعة، فقد خالف السنة، ومن خالف السنة يخشى عليه الهلاك، يكون مرتكب لكبيرة لضعف إيمانه، وإذا ارتكب ما يكون كفرا صار كافرا، لكن الأصل أنه مرتكب لكبيرة، فارق الجماعة هو مرتكب لكبيرة، وهذا من باب الوعيد. والكبيرة قد تكون كبيرة مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فإن كانت هذه الكبيرة أو الفارقة إذا كان مفارقة للجماعة مفارقة لهم في أصل الدين بأن ارتكب شركا في العبادة ونقض من أوقات الإسلام فهذا كفر وردة، وإذا كان دون ذلك فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فالمقصود أنها هذا من باب التغليظ، وفيه الحث على لزوم الجماعة، وأن مفارقة الجماعة جماعة المسلمين مفارقة الصحابة والتابعين كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. طيب. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، ونفق الله جميعا، ونفق الله جميعا. إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لطالب العلم

وأن يرجع عن عما هو عليه من الباطل هذا مطلوب، كما حصل مناظرة مع ناظر عثمان بن سعيد الدارمي بشر المريسي، وكما ناظر غيره من العلم من أهل العلم. فالمناظرة إذا كانت من أهل العلم ومن الفقيه أو المتمكن أو العالم الذي عنده بصيرة في الدين وحسنت نيته ويرجو أن لهذه المناظرة أن يسلم الكافر الذي يناظره أو يرجع المبتدع عن بدعته أو يرجع المخطئ عن خطأه فلا بأس. أما إذا كانت خصومة كل ينتصر لنفسه لا، فهذا ممنوع. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، وزق الله جميعا، ثبت الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، ورواه أحمد من طريقين، وفيهما أحمد بن عبيد المكي، واتقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وذكر أيضا عللا أخرى له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الأثر 43 بعد 100، وهو قول أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، يقول: دخلت مع طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس التابعي الجليل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس، يسأل ابن عباس: ما تقول في الذين يردون القدر؟ يعني يردون قدر الله وقضاءه. والذين يردون القدر كما سبق، إما أنهم لا يؤمنون بعلم الله وكتابته، وهؤلاء هم القدرية الأولى الذين يقولون إن الأمر أنف ومستأنف وجديد، وإن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها حتى تقع، ويمكنون كتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ. هؤلاء كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا قدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. وأخرجهم العلماء من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم. وهؤلاء هم الذين سئل عنهم ابن عباس، ولهذا قال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ يردون قدر الله فلا يؤمنون بعلم الله وكتابة الأشياء قبل كونها. قال: أروني بعضهم. قلنا: ما صانع ماذا؟ يعني ماذا تصنع فيهم؟ قال: أنا أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. هذا يدل على أن ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل بكفرهم وضلالهم، وهؤلاء هم القدرية الأولى. ولهذا قال: أنا أجعل يدي في رأسه حتى أدق ثم أدق عنقه حتى أقتله. فهذا يدل على أنه حال ابن عباس يرى أنهم كفار يستحقون القتل لكفرهم وضلالهم، هؤلاء هم القدرية الأولى. أما القدرية المتوسطة، عامة القدرية الذين يثبتون علم الله وكتابته الأشياء، ولكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل إرادته للمعاصي، والطاعات، وينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الإرادة حتى لا تشمل أفعال العباد، ينكرون عموم الخلق حتى لا تشمل أفعال العباد. يقولون العباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها مستقلين، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد، الطاعات والمعاصي. ولهذا يجبون على الله أن يثيب المطيع، ويجبون عليه أن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه طاعة أو معصية. هؤلاء لهم شبهة، هؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم مبتدعة. ومراد ابن عباس والذين صنع ابن عباس القدرية الأولى الكفرة، ولهذا رأى أنهم يستحقون القتل، قال أجعل يدي في رأسه حتى أدق عنقه حتى أقتله، وكان قد عمي ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال أروني بعضهم. وفي لفظ أنه قال لما سئل عن بعض القدرية قال إن استمكنت منه قل ماذا تفعل به وقد عمي، قيل أن هنا قدري ينكر القدر، فقال والله لئن استمكنت منه لا عضن أنفه حتى أقطعه ولا أدقن رقبته حتى أقطعها. هذا يدل على أنه يرى أنه كفار. وفيه التحذير من أهل البدع القدرية وغيره. نعم. وقال ابن عباس من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، رواه شهاب القضاعي في مسنده موقوفا على ابن عمر. نعم. ومفارقة الجماعة تكون بمخالفة السنة وفعل البدعة، هذا في التحليل من البدع. من فارق الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، بأن شذ عنهم وفعل البدعة، فإنه يكون مفارقا للجماعة، ومن فارق الجماعة فعل هذا الوعيد. مات في ميتة الجاهلية، هذا من باب الوعيد، يعني أنه مرتكب لكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا نكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فبيتته جاهلية، هذا من باب الوعيد، يدل على أن هذا من الكبائر. قال من فارق الجماعة يعني بأن ترك السنة وفعل البدعة فمات فبيتته جاهلية، المعنى أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا فيه التحليل من البدع والأمر بلزوم السنة والجماعة والتحذير من الشذوذ ومخالفة السنة. فمن فارق الجماعة فقد فعل البدعة وشذع عن الجماعة وعن السنة. نعم. فقال مجاهد في قوله عز وجل يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا، أخرجه عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى يخوضون في آياتنا قال يكذبون بآياتنا. وهذا الأثر عن مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عباس يقول في قول الله عز وجل يخوضون في آياتنا، فسرها بقوله يكذبون، ويدخل في عمومها أهل البدع، فإنهم يخوضون في آيات الله ويكذبون بالسنن ويرتكبون البدع. هي التحليل من البدع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ويعرضون عن السنن وعما دلت عليه النصوص، ويعتنقون البدع، فلهم نصيب من هذه الآية وذلك الذين يخوضون في آياتنا، ففيه التحذير من الخوض في آيات الله بغير علم، و لأن من خاض في آيات الله بغير علم نشأت عنده الشبه وتنشأ من الشبه البدع، ففيه التحذير من البدع، تحذير من وسائلها وهو الخوض في آيات الله بالباطل وتكذيب النصوص وردها وتأويلها وحملها على غير محملها، فإن هذا يولد الشبه والشكوك وتنشأ من ذلك البدع. وفيه التحذير من الخوض في آيات الله، والواجب على المسلم أن يؤمن بآيات الله وبالسنن، وأن يلتزم ما دلت عليه النصوص، وأن يستقيم على الدين، وأن يحذر من البدع. نعم. وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا، وكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. وهذا الأثر عن حسن بصري رحمه الله، يقول: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة. وهذا محمول على المبتدع الذي بدأته مكفرة، فالمبتدع الذي بدأته مكفرة لا يقبل الله منه عملا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، حتى يتوب من كفره وضلاله، فإن الكافر لا تقبل، الكفر لا تقبل معه العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمبتدع الذي بدأت توصله الكفر لا يقبل الله منه عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، وجميع أعماله حابطة نعوذ بالله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنما مثل أحدهم، يعني المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة، كمثل رجل أراد سفرا ها هنا فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا، وكذلك المبتدع في سفره إلى الله لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا، لأن كافر عمله حاضر. أما المبتدع الذي بدعته لا توصله الكفر فهذا مؤمن لكن إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف مرتكب الكبيرة، هو على خطر، والمعاصي والبدع بريد الكفر، فإذا كانت بدعته لا توصله الكفر فإن عمله مقبول وصحيح، وهو ضعيف الإيمان مرتكب لكبيرة وعليه الوعيد. أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فهذا هو الذي لا تقبل منه أعماله، وهذا هو اللي قصد الحسن رحمه الله. نعم. وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هوى قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. نعم. هذا قال مرة الطيب في قوله: وأفئدتهم هوى، يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، في قوله تعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظالمون والمبتدعة من الظلمة، هم ظلمة. فسر مره الطيب قول وافدهم هواء، يقول منحرفة عن الحق لا تعي شيئا، ويفسر وافدهم هواء بأن خالية عن الحق، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. وافدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير، وافدتهم هواء في الآخرة من شدة الخوف، وهذا في يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ويوم القيامة مهطعين مقنعي رؤوسها لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء من شدة الخوف فأفئدتهم هواء في الدنيا لخلوها من الخير والحراس على الحق وأفئدتهم هواء في الآخرة بشدة الخوف بسبب أعمالهم الخبيثة نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال أبو وهذا فيه تحذير تحذير من أهل البدع إن أهل البدع يشاركون الكفرة في هذا وإن كان المبتدع الذي بدعته غير مكفر عنده أصل الإيمان إلا أن إيمانه ضعيف أما المبتدع الذي بدعته مكفرة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة نسأل الله العافية. نعم. وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأحواء أيها أعجب إليك فإني أحب أن آخذ برأيك فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول. وهذا الأثر عن أبي حمزة سأل إبراهيم النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود التابعي تابعي صغير عن هذه الأهواء عن البدع يسأل أبو حمزة يسأل إبراهيم النخعي عن هذه الأهواء يعني البدع أيها أعجب إليك فإني أحب أن أخذ برأيك فقال إبراهيم ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير كل البدع شر ما فيها خير ومن قال من أهل العلم إن البدع تنقسم إلى أقسام من بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا ليس بصحيح فالبدع كلها سيئة ليس بالبدع شيء حسن وما يتهمه بعضهم من أن هناك بدعة حسنة فليست بدعة سماها بدعة وليست بدعة أما البدع كلها ضلالة كل محدث بدعة وكل ضلالة كل بدع شر ليس فيها خير كما قال إبراهيم هنا ما جعل الله بشيء منها مثقال ذرة من خير البدع ما في خير أبدا كل البدع كلها شر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما هي إلا زينة من الشيطان الشيطان يزينها ويحسنها في قلوب معتنقيها وما الأمر إلا الأمر الأول ما الأمر إلا الأمر الأول الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعون وهو لزوم الكتاب والسنة والاستقامة على الدين ما الأمر إلا الأمر ما الأمر المقبول عند الله إلا الأمر الأول الذي عليه الصحابة والتابعون تلقه عن نبيهم فالواجب لزوم السنن والاستقامة على الدين والحذر من الأهواء والبدع فإنها زينة للشيطان وليس فيها شيئا وليس فيها شيء من الخير. نعم. وقال أبو العالية نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم فأعظم أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة أخرجه ابن سعد في الطبقات والهروي من كلام مجاهد واللالكائي والدارمي عن مجاهد. نعم. وهذه المقالة أبو العالية يا أبو العالية الرياحي يقول نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم النعمة الأولى قال أن هداني الإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة يحتمل هذا أن عصم من الرافضة أو عصم من الرفض وهي مذهب الرافضة سياق الكلام يقصد أنه قال عصم من الرفض أي مذهب الرافضة ويحتمل معنى أن عصم من الرافضة يعني فلم أكن معهم وذلك لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم وهذا تكذيب لله وهو كفر وضلال ويعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه لا بقى إلا الثلث ويعبدون آل البيت فلهذا قال بالعالية من نعمتان علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم الأولى عن هداني للإسلام والأخرى عن عصم من الرفق والحقيقة أن النعمة الأولى هي الأصل والثانية داخلة فيه النعمة الأولى هي الأصل هي أن هداه للإسلام إذا هدى الله المسلم للإسلام عصمه من الرفق لأن الرفق ينافي الإسلام لأن كفر وضلال، فمن هداه الله للإسلام فقد أصله من الإسلام. فالنعمة الأولى هي الأصل، والثانية داخلة فيها. نعم. وقال الحسن بن شقيق: كنا عند، وهذا فيه تحريم من البدع ومن الجفن من مذهب الرافضة، ولا وحث على لزوم السنة والجماعة والاعتصام بالدين. نعم. وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم. هذه المقالة لحسن بن شقيق بن عمر بن شقيق الجرمي، يروي عن عبد الله بن المبارك العالم الزاهد الإمام المشهور، يروي عن الحسن بن شقيق أنه جاءه رجل كأنه لم يعرف ولم يتحقق منه، فقال له: أنت ذاك الجهمي اللي تقول مذهب الجهمية، وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته ويقولون الله في كل مكان. قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. يهجر هجرا له بكفره وضلاله، هذا يدل على أن وجوب هجر أهل البدع وإبعادهم، أنه يجب على الإنسان أن يزورهم وأن يبعدهم من مجلسه ولا يكون جلساء له. فقال الرجل: فأنا تائب. وهذا في وقت تظهر فيه السنة والبدع كان قليلة، أهل السنة لهم والأئمة والعلماء لهم مكانة ولهم قوة، وأهل البدع مخذولون. ولهذا قال هذا المبتدع: أنا تائب، يا عبد الله المبارك. قال: لا لا لا أقبل منك حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك، كما ظهرت بدعتك يظهر السنة في الأمكنة التي ظهرت فيها البدعة، حتى يكون ذلك علامة على توبتك، أما دعوة باللسان فلا أقبل. دل على وجوب هجر أهل البدع الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، يجب على الإنسان أن يهجرهم وألا يكلمهم وألا يجالسهم وأن يطردهم من مجلسه حتى تظهر توبته. ولهذا لم يقبل منه عبد الله المبارك، لم يقبل قوله ولا كلامه حتى تظهر توبته بالفعل، ما يكفي القول باللسان، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. نعم. وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر. إيش؟ وأبا عندك ولا وأبو؟ وأبا عامر. نعم. وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال: وقال لي يا أبا محمد، حتى قال وقال لي طيب مختلف النسخ أنا، حتى قال. نعم. حتى قال وقال لي يا أبا، أو قال لي عندي حتى قال لي يا أبا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال لي يا أبا محمد: والله ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا ندع الصلاة خلفه. نعم. وهذا رواه اللالكائي. نعم. وهذه المقالة قال نقلها بقية بن الوليد عن ثابت بن عجلان يقول أدركت هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة من التابعين ومن بعدهم، قال أدركت مالك بن أنس وسعيد بن مسيب وعامر الشعبي سعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحول وسلمان بن موسى والحسن بن سيرين وأبا عامر، أدرك أبا بكر الصديق مع غيرهم قد سمعهم. قال فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، يعني كلهم يأمروني بلزوم السنة والجماعة، من لزوم السنة لزوم جماعة المسلمين، صلي مع المسلمين في جماعتهم ويحذر من الشذوذ، فمن ترك الجماعة فسد عن المسلمين، والجماعة واجبة. والله تعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، قال واركعوا مع الراكعين. ولما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأم مكتوم وكان رجلا ضيع البصر شاسع الدار لما قال له انه يسمع النداء، فلزوم الصلاة في جماعة هذا من لزوم جماعة المسلمين. قال فكلهم يأمرون بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، في التحذير من البدع والشذوذ والخروج عن الجماعة والأمر بلزوم الجماعة، لزوم السنة ولزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم والبعد عن الأهواء والبدع. حتى قال لي يا أبا محمد ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، يعني حيث أن هذا يقول ما من عملي شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، يقول إن مشيتي إلى هذا المسجد أراه عمل صالح أرجو به ثواب الله، مشيتي إلى المسجد وصلاتي مع المسلمين ولزوم جماعتهم هذا من أوثق الأعمال التي أعملها ومن أرجى الأعمال التي أرجو برها ورضاها عند الله، حيث أني أصلي مع جماعة المسلمين وأزم جماعة المسلمين ولا أشد عنها. ولربما كان الوالي عليه كما شاء الله أن يكون، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا نضيع الصلاة خلفه، يعني قد يكون الوالي كان في العصر الأول كان الأمراء يصلون بالناس وكان يكون عليهم بعض الشيء بعض المعاصي، وربما كان عليه والي كما شاء الله يعني شيء من المعاصي، قد عرفنا ذلك منه ورأيناه فلا نضع الصلاة خلفه. فإمام المسلمين والأمراء إذا صلوا بالناس يصلي الناس خلفه ولو كان عليه بعض المعاصي، وهي أهون من البدع. ومقصوده أن لزوم الجماعة المسلمين من أوثق الأعمال حتى ولو كان الإمام الذي يصلي عليه بعض الملحوظات، لكن مصيبة البدع والشذوذ، هذا فيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الشذوذ والبدع. ولهذا قال كلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، وفيه تحذير من البدع وفيه الأمر بلزوم السنة والجماعة ولزوم جماعة المسلمين في مساجدهم، فإن هذا من لزوم الجماعة. والواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي صلواتهم وفي عباداتهم وفي أوطانهم وبلدانهم، والحذر من الشذوذ والبدع. نعم. وقال ابن وهب سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل، قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه، قال وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا يراضعوا ولا تصلي خلفهم، قال مالك ولا أرى أن يناكحوا. نعم. وهذا مقالة ابن وهب قال سئل مالك عن أهل القدر الذين يتكلمون في القدر، وهم طائفتان كما سبق الذين ينكرون علم الله وكتابته، والطائفتان الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق. سئل مالك رحمه الله أيكف عن كلامهم أو خصومتهم أفضل، قال نعم لا يجادل ولا يخاصم بل يهجر إذا كان عارفا بما هو عليه. إذا كنت تعرف بما هو عليه وأنه مصر على ما هو عليه فلا يجادل ولا يخاصم، لكن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبره بخلافهم. يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير جدال ولا خصوم، وتخبره بأنه مخالف لما عليه السنة والجماعة، ولا يواضع، يعني لا يجادل ولا يخاصم. أصل وضع النقص، لا يواضع لا يجادل ولا يخاصم، لأن الجدال والخصام يولد الشبهات، والشبهات تولد البدع. وإنما يكف عن كلامهم وخصومتهم، ولكن يقرون المعروف وينهون عن المنكر، ولا يصلى خلفهم. قال مالك ولا أرى أن يناكحوا، لا يزوج القدر، لا يزوج ولا يصلى خلفه، لأنه كافر الذي لا يؤمن بعلم الله وكتابته الأشياء، فهذا كافر لا يزوج ولا يصلى خلفه. أما عامة القدرية الذين ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق وقالوا أن العباد خالق ولا يفعل، فهؤلاء بدعتهم كبيرة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولا يكفر ولا يرتب إمام المسلمين، لكن إذا لم يجد غيره صلى خلفه فالصلاة صحيحة، في أصح قول العلماء. نعم. قال وسئل مالك عن تزويج القدري فقال ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وهذا هذا مقال مالك يدل على أنه يرى أن القدري كافر لا يزوج، ولهذا تلا هذه الأفعال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم، فدل على أنه يرى أن القدري مشرك، والمشرك لا يزوج، وهذا محمول على القدري الغالي، قدريه الغلاة الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة الذين كانوا علم الله وكتابته للأشياء. أما عامة القدرية المتأخرون فهم مبتدعة، والفرق بين الطائفتين الأولى، الطائفة الأولى القدرية ينكرون المرتبتين الأوليين من القدر، والطائفة الثانية يقرون بالمرتبتين الأوليين وينكرون عموم المرتبتين الأخرين. مراتب القدر أربع لا بد من الإيمان بها: علم الله الأشياء بالأشياء قبل كونها، والثاني كتابته لها في اللوح المحفوظ، والثالث إرادته للأشياء قبل كونها، والرابع الخلق والإيجاد. فالقدرها الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين وهم كفرة، والمتوسطون يقرون بالمرتبتين الأوليين، والمرتبتين الأخريين ينكرون العموم فيقول أراد الله كل شيء إلا أفعال العباد، والخلق خلق الله كل شيء إلا أفعال العباد وهم الخالقون لها بسبب الشبهة التي حصلت لهم. هؤلاء مبتدع. ومراد مالك رحمه الله الذي لا يزوج، فالقدري قدري من القدرية الأولى، قدرية الأولى، ولهذا قال الآية ولا عبد مؤمن خير مشرك، فدل على القدر مشرك لا يزوج، وهي التحرير من البدع، بدعة القدرية وغيره. نعم. وقال وسمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. رواه اللالكائي بسنده عن الحسن أن رجلا جاء ليناقشه فقال له إليك عني فإني قد عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. نعم. وعلى المقالة مالك أيضا تابع لما نقله ابن وهب، يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، يعني ما عندي شك بيقين، وأما أنت شك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. هذا يدل على أن أهل البدع عندهم شكوك وليس عندهم يقين، فالواجب الحذر من أهل البدع حتى لا يشك الإنسان في دينه وعقيدته في ربه وفي أسمائه وصفاته، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة والأشاعرة وغيرها. نعم. قال وقال مالك يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم. نعم. هذا وصف أهل الأهواء أهل البدع، يلبسون على أنفسهم أو يلبسون على أنفسهم